الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، طبتم وطاب ممشاكم، وأسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي الكرام، معنا اليوم الربع الرابع من سورة البقرة، من أول الآية 60 من السورة، من أول قول الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك البحر، الآيات، وحتى نهاية الربع عند نهاية الآية 73 من السورة، ومطلعها قول الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نسأل الله أن يملأ قلوبنا بحبه. وكما ذكرت في المرة الماضية وأعيد للإخوة الذين يسألون عن مقارئ للحفظ ولتصحيح القراءة، أن في المسجد يوميا بين المغرب والعشاء أخ أحمد البهيدي، ويوم السبت والأحد بعد صلاة العشاء أخ أحمد وضية، ويوم الاثنين بعد صلاة العشاء في المسجد أخ إكرامي بيومي، وغير ذلك. كل هذا في هذا المسجد، نسأل الله أن يعمره دائما بالمتقين. معنا من كتاب رياض الصالحين من كلام إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحاديث: حديث العاشر والحادي عشر والثاني عشر. ونقرأ الأحاديث. حديث العاشر: عن أبي بكرة نفيع ابن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ هذا القاتل معلوم أنه قتل مسلم، وقد توعد الشرع في قتل المسلم بمثل ما لم يتوعد في غيره، فلا ترى أبدا في كتاب الله وعيد اجتمع على جريمة واحدة مثل هذا الذي اجتمع على قتل المؤمن. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الآية الأخرى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فهذا القاتل معلوم أن هذا القاتل مخلد في النار، صح؟ من قتل مؤمنا يخلد في النار، من قتل مؤمنا متعمدا يخلد في النار. طيب، ما تقولون في قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ القتل دون الشرك ولا مثله ولا أعلى منه؟ ماشي، من قرأتها الآن وأنا بقول لك الآن رد على هذه الآية. الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، المشرك من مات على الشرك يخلد في النار، انتهينا منها. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالقاتل مخلد في النار ولا في الجنة ولا في المشيئة؟ قاتل المتعمد الذي مات بغير توبة، جزاك الله خيرا. يبقى أهل العلم يقولون في مثل هذه النصوص، مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث والعاق لوالديه ومدمن الخمر. هذا حديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لا يدخلون الجنة إيه أبدا. كلمة أبدا حتى لا يكون هناك تعارض وتضرب النصوص بعضها. قال أهل العلم أنه نعتقد أن من مات على الشرك يخلد في النار، من مات على أي ذنب دون الشرك هو في مشيئة الله. طيب من قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ طيب ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا، طيب هؤلاء مشركين، الديوث مشرك، القاتل مشرك، مدمن الخمر مشرك، لا يخلدون في النار؟ نعم، لكن ليس خلودا، لا يدخلون الجنة أبدا. اسمع، حتى يعذبوا ويطهروا من ذنوبهم، ده معنى. المعنى الثاني، لا يدخلون الجنة أبدا إلا مع الأوائل الفائزين الذين يدخلون بغير حساب ولا عذاب. معنى آخر، لا يدخلون الجنة أبدا حتى يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يدخلهم رب العالمين برحمته. فهؤلاء يدخلون النار إن أراد الله لهم ذلك أو إذا شاء الله لهم ذلك، ثم إذا مكثوا في النار لا يكون خلودا أبديا، لا يكون خلودا أبديا خالدا، أو لا يدخلون الجنة أبدا حتى يعني يخرجون بالشفاعة أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة رب العالمين. في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، حديث الشفاعة الطويل جدا، في نهايته يقول رب العالمين رؤوف الرحيم، شفعت الملائكة وشفع النبيون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيحثو الجليل بيمينه حثوة ولا يعلم ما بيد الجليل إلا رب العالمين. فيدخل الجنة أناس لم يعملوا خيرا قط. فقاتل النفس يخلد في المتعمد الذي مات بغير توبة يخلد في النار خلودا أبديا لا يخرج منها؟ السؤال لكم، لا. الذي يخلد في النار من مات لا يخرج منها أبدا، لا يخرج منها أبدا. لكن القاتل، السارق، الزاني، مدمن الخمر، نسأل الله العفو والعافية، هذا ليس يعني فتح لباب أن الإنسان يستسهل، لا، هذا عذاب لا تحتمله إلا أبدا، نسأل الله أن يعافينا من ذلك. قال لا، المستحل كافر، المستحل كافر، رب العالمين يحرم القتل، فيأتي إنسان يقول لا القتل حلال، أقيموا الصلاة، لا ما فيش حاجة اسمها صلاة، هذا الإنسان ما حكمه؟ كافر. هذا يدخل فين؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، ده برة خالص، ده مرة موضوعنا. لكن القاتل اللي هو يعلم أن القتل حرام، يعلم أن السرقة حرام، لكن مات أو لم يتب. طيب، عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ليس لازما أن يخلد في النار خلودا أبديا. قال قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. في فرق بين الهم وبين الخاطرة وبين العزم والحرص، يختلف الحكم بين إنسان جاءه المسلم أو غير مسلم يدافع أو يقاتله فأخذ يدافع عن نفسه ولا يريد أن يقتل هذا الإنسان، إذا مات هذا الإنسان الذي لا يريد أن يقتل صاحبه المسلم يدخل النار؟ لا، لا يدخل النار. لكن العلة في دخول هذا الإنسان قال إنه كان إيه؟ حريصا على قتل صاحبه، قال أسرق وخلاص وذهب وكسر الباب ودخل، لكن فوجئ إن في حد جه عليه، أخذ باله، قال عياذا بالله أشرب الخمر ورفع الكأس، يا فلان اتق الله، من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الجنة إلى آخره، ربنا حرم الخمر شاربها وسقيها وحاملها إلى آخر ذلك، قال لا هشرب الخمر، ثم شرب منها فإذا هي ماء، يأثم ولا لا يأثم؟ إنه كان حريصا على شرب الإيه؟ حريص ولا الأمر لسه خاطرة وبياخد ويدي فيه؟ حريص. ده قتل يدخل النار. نعم. لما؟ ها؟ إنه كان إيه؟ يبقى في فرق بين الإنسان اللي قال إيه؟ أخذ الرشوة ما أخذش الرشوة، أقبلها ما أقبلهاش، أخذ بالها. لكن إنسان مصمم وعزم خلاص إنه هيقبل الرشوة، فجأة اللي هيدفع له رشوة قبض عليه، إنه كان حريصا على أن يأخذ الإيه؟ الرشوة. يأثم؟ يأثم. طيب الحديث الحادي عشر، هذا الحديث الأول متفق عليه. الحديث الحادي عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الكلام ده يجي مفصل معكم في أصول الفقه إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وفي وبيته بضعا وعشرين درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد الشاهد لا يريد إلا الصلاة. احنا بنتكلم في باب الإخلاص وباب النية، استحضار النية. الحديث اللي فات مناسبة لاستحضار النية إنه كان حريصا، هذا الحديث الشاهد فيه قال لا يريد ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، مش رايح ينده لفلان أو ينتظر كذا أو كذا، لا هو خرج علشان الصلاة. لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه لا يخرجه إلا الصلاة. قال لم يخط خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإن دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، قاعد عشان ينتظر الصلاة مش علشان ينتظر فلان أو فلان. قال والملائكة يصلون على أحدكم، يعني يصلون عليه يدعون له يقولون اللهم اغفر له، اللهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني صل عليهم ها خلاص بعد ما دفع الزكاة هيموت فإحنا نصلي عليه وصل عليهم يعني ادعو لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول إيه: إذا دعي أحدكم إلى طعام، إذا أخاك دعاك إلى طعام فليطعم، فإن كان صائما فليصلي. يصلي يعني يقول له إيه؟ جزاك الله خيرا، بارك الله لك في أهلك ومال، دي اسمها إيه؟ صلاة. يبقى الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. طيب قال والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلس في مجلسه الذي صلى فيه يقولون، هي دي صلاتهم بقى، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. الحديث الثاني عشر وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، حديث ذا أيضا له علاقة وثيقة بما نتكلم فيه. قال قال الله تعالى: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة أقوم أصلي ركعتين أقرأ آيتين، لسه بإيه الموضوع إيه بالنسبة له خاطرة أو هم. قال فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة، هذا من رحمة الله، وإن هم بسيئة فلم يعملها، انتبه تشربش الخمر، الخمر تعذب لأجلها، تحرم الخمر في الجنة، راح حاطط الايه الكأس. قال وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. هذا من رحمة الله أن السيئة بمثلها والحسنة بأضعاف إلى سبعمائة ضعف، هذا أيضا متفق عليه. معنا الدرس الأول من حلية طالب العلم. نقرأ أولا ما كتبه الشيخ بكر رحمه الله. قال آداب الطالب في نفسه. أولا العلم عبادة. قال أصل الأصول في هذه الحلية بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء العلم صلاة السر وعبادة القلب. آداب الطالب في نفسه هذا إشارة إلى أنه سيأتي معنا في رسالة من كلام المؤلف حفظه الله أن لطالب العلم آداب مع شيخه وآداب مع درسه وآداب مع الكتاب وآداب مع السائل وغير ذلك من الآداب. قال العلم عبادة، هو كذلك؟ نعم، العلم من أعظم العبادات، العلم من أعظم العبادات التي يتقرب بها الإنسان لربه عز وجل. إذ ابتداء العلماء في تعريف العبادة قالوا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العلم الشرعي رب العالمين يحبه؟ نعم يحبه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله أن يزيده من ذلك، وقل رب زدني علما. وقال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رب العالمين عن أهل العلم شهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال رب العالمين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإنما يخشى الله من عباده العلماء، إلى آخر الآيات الكثيرة جدا جدا التي تحض على طلب العلم، فهو عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعلم عبادة من أعظم العبادات، وهو كما قال بعض أهل العلم الذي نقل عنهم الشيخ رحمه الله قال العلم صلاة السر وعبادة القلب، بل من أعظم العبادات لأنه السبيل الموصلة لمعرفة رب العالمين جل في علا. نرجع للكتاب تاني. قال أصل الأصول في هذه الحلية ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء العلم صلاة السر وعبادة القلب. قال وعليه، خلاص اتفقنا أن العلم عبادة، فإن شرط العبادة، شروط صحة العبادة وشروط قبول العبادة كم شرط؟ شرطان: إخلاصها لله، ثانيا متابعة في أدائها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعليه فإن شرط العبادة، يعني شرط صحة هذه العبادة، شرط أن تثاب وأن تقبل منك هذه العبادة، قال أولا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى لقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، الحديث حديث رواه البخاري ومسلم. قال فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص، ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحفظت. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. يبقى إذن الشرط الأول من شروط قبول العبادة عموما وأن يقبل من الإنسان تعلمه للعلم الشرعي أن يكون مخلصا في ذلك لله تبارك وتعالى. اسمع، قال الشيخ العثيمين رحمه الله يبقى الإنسان هو في أول خطوة على طريق طلب العلم لابد أن يصحح إرادته ونيته. طيب، قال الشيخ العثيمين رحمه الله فإن قال قائل بما يكون الإخلاص في طلب العلم، إزاي أكون مخلص وأنا بتعلم العلم الشرعي؟ قال يكون في أمور. الأمر الأول أن تنوي بذلك، أنت بتتعلم علشان إيه؟ أن تنوي بذلك امتثال أمر الله، لأن الله تعالى أمر بذلك. رب العالمين أمر الإنسان المسلم بأن يتعلم العلم الشرعي؟ نعم. قال فاعلم أنه لا إله إلا الله قال يحث، ده كلام الشيخ العثيمين، يحث سبحانه وتعالى على العلم، والحث على الشيء يستلزم محبته والرضا به والأمر به. يبقى أول أمر حتى تصح النية وحتى الإنسان يجرد نيته لله تعالى في طلب العلم الشرعي أن يطلب هذا العلم، لأن طلب العلم الشرعي طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني قال الشيخ العثيمين أن تنوي بذلك حفظ شريعة الله. شريعة الله كتاب وسنة، كتاب وسنة، تعلم أمور الشرع فيه حفظ لشريعة الله. قال حفظ شريعة الله، لأن حفظ شريعة الله يكون بالتعلم ويكون بالحفظ في الصدور، ويكون كذلك بالكتابة، كتابة الكتب. كل ذي أمور معينة على حفظ الشريعة. الأمر الثالث، يبقى الأمر الأول أن تتعلم طاعة لله، أمر الثاني أن تنوي بتعلمك العلم الشرعي حفظ شريعة الله، أمر الثالث قال أن تنوي بذلك حماية الشريعة والدفاع عنها. لما يجي واحد يقول الختان جريمة، أو الحجاب ليس بفريضة، أو الأمر الفلاني ليس من الشرع، أو الأمر الفلاني من الشريعة، يريد أن يدخل في الشريعة ما ليس منها، أو أن يخرج من الشريعة ما هو من أصولها أو ما هو من الشريعة، كيف ترد عليه وأنت لم تحصل شيء من العلم الشرعي؟ لا تفعل ذلك ولا تقوى على ذلك إلا إذا تعلمت الشرع، فلا تستطيع أن تحمي وأن تدافع عن الشريعة إلا بتعلم مسائل وأحكام الشرع. قال لأنه لولا العلماء ما ضمنت الشريعة ولا دافع عنها أحد، لهذا تجد أن شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم الذين تصدوا لأهل البدع، وقفوا لأهل البدع بالعلم الشرعي لا بغير ذلك. قال وبينوا ضلال بدعهم، نجدهم حصلوا خيرا كثيرا. الأمر الرابع قال أن تنوي بذلك اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أنت مأمور أن تعبد الله، لكن تعبد الله على بصيرة، تتعلم كيف أداء الصلاة، كيف أداء الصيام، كيف الحج، نسأل الله لا يحرمنا من فضله، تتعلم أحكام الزكاة، أحكام البيوع، أحكام الإيجار، أحكام الشركة، المساق إلى آخر ذلك. قال تنوي بذلك اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنك لا يمكن أن تتبع شريعته حتى تتعلم هذه الشريعة. قال يحيى ابن كثير رحمة الله عليه تعلم النية، اتعلم ان انت تتاجر بهذه النية، فان النية ابلغ من العمل، ابلغ من العمل. انسان ممكن بنيته يحصل اجر اعمال لم يعملها. ان بالمدينة لأقواما، مر معنا الحديث في كتاب رياض الصالحين، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم شركوكم الاجر. لما حبسهم العذر؟ ونيته ان يجاهد، وهذا نيته في حديث الأربعة، حديث أبي كبشة رضي الله عنه أنه لو كان له مال لفعل مثل فعل فلان، فهو صادق النية، فهو بنيته فهما في الأجر سواء، تتاجر بنيته. قال يحيى ابن أبي كثير رحمه الله تعلم النية فإنها أبلغ من العمل. وقال الإمام البدر بن جماعة رحمه الله في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، قال حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى. عايز يتعلم مش عشان الناس تقول عالم، أو أن الناس تقول ده متفقه أو عنده علم، أو الناس تنصرف إليه، أو الناس كذا، لا، إنما تعلم طاعة لله. قال بأن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به، تتعلم علشان تعمل بهذا العلم، وإلا فالعلم يكون حجة على صاحبه الذي لا يعمل به، الذي لا يعمل به. قال وتنور به قلبك وتحلية باطنك، والقرب من الله تعالى يوم القيامة، والتعرض لما أعد الله لأهله من رضوانه وعظيم فضله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يستويان؟ لا، لا يستويان. قال الإمام أحمد رحمه الله قيل له خلي بالك بعض الناس يأتي الشيطان يقول له لا أنت كانت نيتك إن يقال فلان طالب علم أو إن تقبل في البيت الفلاني أو أن يصير لك وجاهة أو سمت أو كذا أو كذا، أنت ما كانتش نيتك سليمة يبقى أنت إيه ترجع وتسيب الطريق ده. لا، هذا من وساوس الشياطين. بعض الناس يبدأ في العلم بغير نية أو بنية سيئة ثم يكرمه الله عز وجل بأن يصحح نيته. قيل للإمام أحمد رحمه الله إن قوما يكتبون الحديث ولا يرى أثره عليهم وليس لهم وقار. إنسان اللي بتعلم العلم الشرعي كتاب والسنة بيبقى له وقار كده واحترام وسمت وكلامه بيختلف وتصرفاته بتختلف وانفعالاته وفرحه وحزنه. طيب بعض الناس قيل للإمام أحمد رحمه الله إن أناسا يكتبون الحديث ولا يرى عليهم أثره وليس لهم وقار. قال رحمه الله يؤولون في الحديث إلى خير، يعني إن شاء الله رب العالمين يكرمهم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه كما رأوا أصحاب السنة الصحيحة والشيخ الألباني رحمه الله يا رسول، قيل له يا رسول الله إن فلانا يأخذ من الليل مثل ما نأخذ، يعني مش بيصلي الفرائض، لا ده كمان بإيه بيقوم الليل، فإذا أصبح سرق قال ستنهاه صلاته يوما. طالما أن هو بيصلي، طالما أن هو بيتعلم العلم الشرعي، سيأتي اليوم إن شاء الله الذي إيه يبتعد عن هذه الخصلة وهذا العيب. قال الإمام أحمد يؤولون في الحديث إلى خير، يعني إن شاء الله طالما أنهم على طريق العلم الشرعي يبقى يؤولون بذلك إلى خير. قال حبيب بن أبي ثابت رحمه الله طلبنا هذا العلم وما لنا فيه نية، تعلم زي ما الناس بتتعلم ثم جاءت النية والعمل بعد، إلى آخر ذلك من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نرجع للكتاب تاني. قال الشيخ بكر رحمه الله قال وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب كحب الظهور، ما تتعلمش علشان تبقى بارز ويشار إليك بالبنان، والتفوق على الأقران، لازم أكون أحسن من فلان، لازم أكون أحسن من فلان وأنا أريد وجه الله. أنت تفوق واجتهد وكل شيء وتفوق على كل الناس لكن مرادك رضا الله، مرادك طاعة الله عز وجل. قال والتفوق على الأقران، قال وجعله سلما، اللي هو العلم، طلب العلم الشرعي، اوعى تعمل كذا أبدا، وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة، عشان الناس تعظمه، علشان الناس تسمعه، علشان الناس تسأله تستفتيه تتلف حواليه. قال أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدت. في الفقرة اللي فاتت قال المؤلف رحمه الله قال إيه قال فإذا فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. أول من تسعر بهم الناس يوم القيامة، النار يوم القيامة، عالم يعرف رب العالمين نعمه عليه. طب ماذا صنع؟ قال تعلمت فيك وعلم، كذبت بل تعلمت ليقال. فمن أعلى المنازل طلب العلم، طاعة لله، إذا انقلب عكس ذلك يكون من أحط المخالفات. نسأل الله السلامة والعافية. نرجع تاني لكلام المؤلف، يقول فإن هذه نيات السيئة يعني وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك، خلي بالك، أن تحمي نيتك من شوب الإرادة، نيتك تروح هنا أو هنا لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى. الإسلام دين عظيم جدا جدا جدا، لما يريد أن الإنسان لا يقع في الأمر الفلاني يجعل حوالين هذا الأمر سياج وأسوار وأسلاك شائكة بعيد جدا جدا جدا، فلا يكون بين الإنسان وبين الزنا مثلا، نسأل الله العفو والعافية، شعرة، لا، يضع الإسلام حواجز وأسوار وأسلاك شائكة ومسافات. الحجاب فرض، الخلوة حرام، سفر المرأة بغير محرم حرام، خضوع المرأة بالصوت حرام، النظر للنساء أو نظر المرأة للرجل حرام. كل هذه أسوار وأسلاك ومسافات. وبعد ذلك ولا تقربوا الزنا، مش أنت قريب منه كذا كذا حرام، لا، في أمور هي من قبيل الحمى، من قبيل السياج، من قبيل الأسوار الأسلاك الشائكة التي تحول بينك وبين ذلك. المؤلف رحمه الله يقول احمي نياتك من هذه النيات الفاسدة، بل وتحمي الحمى، يعني ابعد جدا جدا عن كل الأسباب التي توصلك إلى النية الفاسدة. إذا كان هناك أناس يحبون الظهور ابتعد عنهم، إذا كان هناك أناس يحبون التسميع والرياء ابتعد عنهم، ابتعد عن كل الأمور التي تفسد عليك نيتك. نعود للكتاب يقول وللعلماء في هذا أقوال ومواقف، بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم، ويزاد عليها أو يزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات. الطبوليات هي المسائل التي يراد من وراء تعلمها الشهرة. فلان أتى على مسألة معينة وبحثها وقتلها بحثا، ليس عندنا العالم الموسوعي الذي مثلا متانته في علم الفقه مثل متانته مثلا في علم العقد، أو كل المسائل عنده مثلا في الفقه يعلمها بنسب متساوية. لا، هناك مسائل مر عليها مرورا يسيرا وسريعا ولم يدقق عليها. لا، يجي طالب علم يريد الشهرة، يريد أن يكون طبولي، الطبلة يسمع صوتها من بعيد وباطنها من الخير فارغ، لا خير فيها. فأتي في مجلس فيه عالم أو أكثر من عالم، يقول يا شيخ المسألة الفلانية ما تقول فيها، فيجيب العالم مثلا بصورة مختصرة يسيرة كده، يعني الأمر في المسألة كذا وكذا والأقرب في المسألة كذا وكذا. يقول لا لا يا شيخ، أنا وقفت على المسألة والمسألة فيها أقوال، وقال فلان ودليل كذا، ورد عليه فلان ودليل كذا. طبعا الذي يسمع وليس عنده فطنة ودراية يظن إن هذا المتكلم أعلم من الإيه، من الشيء. لا، هذا طبولي، هذا اختار مسائل معينة يسير بها اسمه مثل الطبل، هذه الايه الطبل. فابتعد عن ذلك، لا تتعلم لأجل أن تغرب، لأجل أن تشتهر، لأجل أن تشز وتعرف به المسألة الفلانية والمسألة الفلانية. لا لا، هذا من النيات الفاسدة. قال ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة. وقد قيل، خلي بالك، زلة العالم مضروب لها الطبل. لما عالم لو سأل العالم ده مثلا وقالوا لا أدري، يبقى خلاص، يبقى هذا سقط عند هؤلاء، أو يزل مثلا أو يخطئ خطأ. هو العالم يخطئ ولا لا يخطئ؟ يخطئ، أي إنسان يخطئ، كل بني آدم يخطئون، وخير خطائين التوابون. لكن العالم ليس إذا أخطأ يذبح، لا، إنما يتبع فيه نهج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. أقيلوا يعني تجاوزوا، ذوي الهيئات يعني الإنسان يعرف بالفضل وبالخير، إنسان علم واسع جدا جدا تكون منه الهفوة أو الهنة. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله، فتغفر له، تغفر له، لكن لو بلغ الأمر حد خلاص يقام عليه الحد كائنا من كان. لكن لأنه أخطأ خطأ أو جاهل مسألة أو زلت قدمه في مسألة معينة ينسى كل خير وكل فضل، لا، هذا ليس من الإسلام في شيء. قال وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته. ده أيضا أمر ينبغي أن تحذر منه. المذكور هنا سفيان بن عيينة رحمه الله، كان من فقهاء مكة في زمانه رحمة الله عليه. اسمع، قال الشيخ العثيمين رحمه الله ومن المعلوم أنه لا يجوز للعالم، الإمام سفيان بن عيينة كان له فهما فريدا في القرآن، ومن تواضعه، وهذا من تواضع هؤلاء العلماء، أنه يقول أنه أثر علي أنني قبلت هدية مرة من السلطان. قال الشيخ العثيمين: ومن المعلوم أنه لا يجوز للعالم أن يقبل هدية السلطان إذا كان السلطان يريد أن تكون هذه العطية مطية له يركبها متى شاء بالنسبة لهذا العالم. هو مش عطاها له علشان حاجة، لأ، علشان في يوم من الأيام يسأله المسألة الفلانية فيميع المسألة أو يفتي بخلاف شرع الله. قال: أما إذا كانت أموال السلطان نزيهة، يعني يكرم أهل العلم، من عادته أن يكرم أهل العلم لا ليبيع هذا العالم دينه. قال: ولم يكن يقبل الهدية العالم منه لبيع دينه بها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائله فخذه، وما لا تتبعه نفسك. يعني اللي انت مش عايزه أو ما طلبتوش أو مش لأجل نية سيئة فما فيش فيه مشكلة. قال الشيخ رحمه الله: فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من كل من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. قال: ويؤثر عن سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى التي فقدت قريبا لها، يعني مثل النائحة المستأجرة، واحدة أخذت مال علشان تجامل، أو كان عندها نقوط إن فلانة جت عندها مرة فهي راح ترد النقوط، هي مش متألمة علشان اللي مات، لكن هي بتإيه، لكن الثكلة التي أصيبت، التي أصيبت في نقوط في الكلام ده ولا ما فيه؟ في نساء بتجامل بعض في الله، بلاش في ولا ما فيه؟ في. طيب قال: ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة، وفقك الله لرشدك، آمين. نقف إلى هنا إن شاء الله. كل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.